كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة، أبواب الجنة، نحاول أن نأخذ بابا بابا لعل الله جل وعلا أن يكرمنا ونتعرف على العمل الذي يوصلنا إليه. ومعنا الليلة بأمر الله جل وعلا عمل يسير، عمل بسيط، دعاء سهل، كلمات لينة، لو أكرمك الله جل وعلا وقلتها بعد عمل بسيط يفتح الله جل وعلا لك كل أبواب الجنة. أبواب الجنة الثمانية، مش باب واحد للتوبة ربنا يفتحه لك، أو باب بر وردين أوسط أبواب الجنة، ولا حتى باب الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، لا، ده كل أبواب الجنة يفتحها الله جل وعلا لك، تختار لتدخل من أيها شئت بهذا العمل البسيط فضلا من الله جل وعلا وكرما. والحديث رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى على النبي، يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله، شوية مية، شوية مية، كوباية. النبي كان بيتوضأ قد الكف كده، بملء الكف، شوية مية صغيرين تمشيهم على إيدك وعلى وجهك بس، تسبغ بها الوضوء قدر المستطاع، وتستعين بالله جل وعلا وتحفظ هذا الدعاء، توحد به ربك جل وعلا. بعد هذا الله جل وعلا يفتح لك كل أبواب الجنة، ولتختار ما شئت، ولتختار ما شئت. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضلا أن هذا الوضوء، لما تسبغ هذا الوضوء على المكاره، يعني زود شوية، يعني أنت والجو برد والمية ساعة والسرير دافي ومش قادر تتوضأ وعاوز تنام وضوءك انتقض، تذكر أن أبواب الجنة الثمانية ستنادي عليك لو توضأت وقلت هذا الدعاء. تذكر حين يصعب عليك الوضوء وانت في شغلك وانت في المستشفى وانت في المدرسة وانت في الشارع وانت في الوظيفة، تذكر أن أبواب الجنة ستفتح لك إن أسبغت الوضوء وشهدت أن لا إله إلا الله. فضلا أن هذا الوضوء أصلا الله جل وعلا يعطيك به نصف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ده ديننا، دين النظافة، دين الطهارة، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. الله جل وعلا يكفر كل ذنوبك وكل خطاياك حين تسبغ الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، اسمع دي، فيسبغ الوضوء إلا انفتل من وضوئه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ده احنا سمعنا الحديث ده في الحج، اللي يروح يحج يرجع كيوم ولدته أمه. النبي عصام بيقول إنك لو توضأت وأسبغت الوضوء كان كفارة لكل ذنوبك السالفة كيوم ولدتك أمك. قال النبي عليه السلام إن كفارة الخطايا، خطايا جمع خطيئة، حتى الكبائر بأمر الله جل وعلا، حسن ظن وإلقاء على الله جل وعلا هذا الذنب حتى يعفو الله جل وعلا عن هذا. قال النبي عليه السلام في صحيح مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ده جهاد في سبيل الله، افتكر كده انك لما تتوضى وانت كاره المية الباردة وانت كاره انك تسيب الدفا وانت افتكر ان الله جل وعلا سيكفر ذنوبك وخطاياك وهذا هو الجهاد. هذا هو الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسباغ الوضوء كفارة الخطايا. اسباغ الوضوء كفارة الخطايا. ثم بعد ذلك توحد الله جل وعلا. ديننا دين الطهارة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن تطهر قلبك من أي شرك فتوحد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن تطهر ظاهرك. فإذا كنت طاهرا مآلك في الجنة. إذا كنت طاهرا في الباطن بتوحيد الله جل وعلا الأبيض الصافي وكنت طاهرا في الظاهر بهذا الوضوء الذي أسبغته يعرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتحلى بعد دخولك من أبواب الجنة الثمانية كما شئت تحلى في الجنة على قدر وضوئك يوم القيامة. إحنا بالنسبة للأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. احنا بالنسبة للأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. طب النبي عليه الصلاة والسلام يشوفنا ازاي؟ هيعرفنا ازاي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في أرض المحشر كل اللي إيده بيضة منورة واللي وجهه أبيض منور واللي شعره أبيض منور واللي رجله بيضاء منيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه. هؤلاء من أمتي تعالوا ليسقيكم النبي صلى الله عليه وسلم من يده أو من حوضه الشريف شربة لن تظمأوا بعضها أبدا. الصحابة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال يأتون يوم القيامة غرا محجرين. تدخل بقى الجنة من أبواب الجنة المفتحة الثمانية كما شئ تدخل الجنة تحلى من آثار إسباغ الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة أو في الجنة مبلغ الوضوء. حضرتك اتوضيت كويس تلبس حلية تملأ ايديك، تلبس حلية على وجهك وعلى صدرك، تلبس حلية على رجلك. الله جل وعلا يمتعك بهذه الحلي أو يحليك الله جل وعلا ويسترك ويكرمك يوم القيامة كرامة يتعجب الأمم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانت تسبغ الوضوء فضلا من الله ونعمة. كلمة أخيرة، هل رأيتم أكرم من الله؟ هل رأيتم أجود من الله؟ هل رأيتم أطيب من الله؟ بعمل يسير بسيط يفتح الله لك كل أبواب الجنة. طهارة لقلبك بتوحيده وطهارة لبدنك بإسباغ الوضوء تفتح لك كل أبواب الجنة الثمانية لتدخل من أيها شاء فضلا من الله ونعمة. اللهم إنا نسألك من فضلك ونسألك أن تعيننا على إسباغ الوضوء بفضلك وكرمك يا نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا.